فمكث غير بعيد، أي لم تطل المدة. فقال: أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. شيء وقف عليه بنفسه لن يتردد أن يقوله وهو واثق من قوله، فإن قولا أخبرك به أحد ربما وهمت في سماعه، ربما خدعك، ربما غشك، ربما لم يكن صادقا معك، ربما وربما أمور كثر، فتكون في نقلها على ريبة، على خوف أن يكون من نقلت عنه لم يصدقك. لكن الهدهد وقف على الأمر بنفسه، فلما وقف على الأمر بنفسه لم يجد بدا أن يقف بثبات أمام نبي الله. قال: أحطت بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. وعلى هذا فمن من الله عليه بعلم بذل فيه عمره وأتاه الله من آلة العلم والفهم وسلك الطريق الذي تسلكه العلماء عادة، لا ينبغي له أن يتردد إن وجه أو قوبل بمن لا يقبل علمه، لأن الناس منذ أن كانوا لم يخلوا من حسد حاسد وحقد حاقد. وقد قال عمر بن أبي ربيعة: وقديما كان في الناس الحسد. وكل من تأمل الكبار في الأمة وجد أن حياتهم في حياتهم أصيبوا بالحساد، حتى قيل للإمام أحمد رحمه الله عند وفاته: عمن نأخذ بعدك العلم؟ فدلهم على رجل فقالوا له: إنه يقع فيك، يعني يتكلم فيك. قال: إنه رجل صالح وإن ابتلي بي. فقد يكون الرجل صالحا لكن يبتلى بعالم لا يقبل هو ما أفاه الله عز وجل عليه من علم وقبول، فينازعه الليل والنهار. والمقصود أن الهدهد كان واثقا من قوله، فقال: وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. قوله